نمل الطيارات كنا النمل نمل الطيارات نمل العرب اللي برز البيوت فنطلع ما بنرش ففي الشرع عندنا نهي عن قتل النمل أو آثم الطيارات بمعنى إذا كان النمل يؤذي ولم يمكن الخلاص من أذاه بطريقة أو بأخرى كما يقال حين ذلك يأتي قولهم آخر دواء الكي أرسل أما رأسا يلا رشه وتلو هذا ما بيجوز